إن الله تعالى متكلم بكلام ليس حرفا ولا صوتا، لأن الكلام الذي يكون بالحرف والصوت مخلوق، والله تعالى صفاته لا تشبه صفات خلقه، والله تعالى لا يتصف بالحادث. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في كتابه الفقه الأكبر: نحن نتكلم بالآلات والحروف، والله يتكلم بلا آلة ولا حرف. وكلام الله الذي هو غير حرف وصوت أزلي أبدي لا ينقطع، لا يجوز على الله أن يتكلم ثم يسكت، فإن هذا من صفات المخلوقين.